هذه الأيام هي أيام فاضلة، والأعمال الصالحة فيها أعمال مضاعفة ودرجاتها يثاب عليها الإنسان بثواب عظيم أعظم من عمله في سائر أيام السنة، وهذا يدعونا إلى الاهتمام في هذه الأيام وبذل المزيد من الجهد في قراءة القرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وفي التسبيح والتهليل والصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات حتى ينال المسلم الأجر العظيم. لكن ما هي المزية وما هو السبب الذي كانت لأجله هذه الأيام هي أيام فاضلة على غيرها من أيام السنة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا في هذه الأيام تجتمع أمهات العبادة من حج لله سبحانه وتعالى، ومن صلاة وصيام وتكبير وتحميد وتسبيح لله عز وجل، ولا يتأتى هذا الأمر في سائر أيام السنة. وهذه العشر مشتملة كذلك على يوم عرفة الذي ثبت فضله في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه من الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. ولأنه سبحانه وتعالى يدنو في هذا اليوم من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، فإذا هذا من المزايا التي تمتاز بها هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ولا يتأتى كما قال ابن حجر، ولا يتأتى ذلك في غيره. وكذلك هذه العشر مشتملة على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد جاء في الحديث أنه أفضل الأيام عند الله، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر.